دول قدام الآلة وخمسين شيء. الحالات اللي علينا هتذكرنا بالكتاب اللي معانا، اللي معاه بيكتب الصبح ويبقى يجيبه بعد كده. احنا هنبتدي منه اللي هو لما اقول لك صفحه كذا تفتح معايا صفحه واحد. ايه عناوين الجاينيكولوجيكال شيت مكتوبين عندك اهو بالترتيب، يعني تيجي تاخد حاله تقعد عليها قدامها نص ساعه بالظبط، هما بيقولوا ربع ساعه. طبعا كده كده انا مش هقوم غير لما اخلص، هبقى نعرف ازاي، لان في اخر السنه بيقول لك قوم، قول له لسه داخل. طب خلاص، بس هقعد يعني هقعد، يعني هكتب الشيت يعني هكتب. يبقى اول حاجه عندنا بيرسونال هيستوري، شوف العناوين الاول قبل ما ابتدي. ثاني عنوان كومبلين، ثالث عنوان ندخل جوه في اماكن بعد دول. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه، مفيش حاجز، يلا كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. ما هو مش هيديك حاجه غير لما تطلع. انا هقدره قال ايه؟ وزعهم خلاص، خلصهم. هقول ايه بس؟ خلي حد يقول له، هقول له ممكن كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. يلا عشان نبتدي نشيل الحاجات دي، يلا نشيل الحاجات دي ونقعد. عدوا الناس تدخل ممكن عشان نبتدي. في اماكن قدام هنا يا جماعه اللي واقفين هنا، تعالوا هنا في اماكن، يلا قدام. عايزين خمسه هنا، يلا عادي قدام. Thank you. ايه العناوين بتاع الشيت اللي هناخدها النهارده وهنمشي بالترتيب اللي انا هقول عليه ده. اول حاجه بيرسونال هيستوري، يعني حاجه كومبلينت العناوين في صفحه واحد. بعد كده بريزنت ايلنس، باست هيستوري، فاميلي هيستوري، منسترال هيستوري، اوبستريك كونتراسيبتيف. في الاخر ما تنساش سيكشوال، دكتور سعيد ثابت بس هو اللي بيحب يسمعها، سيكشوال هيستوري في جميع الشيتات. طبعا سيكشوال هيستوري في انهي شيت من الاخر؟ انفيرتيليتي. يبقى انا يوم ما اتكلم على سيكشوال هيستوري يبقى في حاله انفيرتيليتي. نمسك اول حاجه البريزنت هيستوري، البيرسونال هيستوري. بص انا هاخد الايتمز الاسئله اللي عليها عشان دكتور ماجد بالذات بيمسك ايتم ايتم يقول لك ليه. فانا هنمسك ايتم ايتم وبعد كده اقول لك كله على بعضه تحفظه ازاي. اول حاجه اسم العيانه ثلاثي مكتوب عندك ليه؟ اللي مكتوبين عشان ابقى فاميليار مع العيانه. يا جماعه بره مفيش مكان، خلاص خلاص اقفل الباب. عندنا اللي هو اول حاجه منين بتاع العيانه؟ ليه باخده اسمه ثلاثي؟ يعني ما باخدش ليه اسمه ثنائي؟ قال لك ثلاث فوائد. الفائده الاولى ابقى فاميليار مع العيانه، يعني ازيك يا مدام هدى، ازاي مش عارف، علشان لما اجي احط ايدي على بطنها اعمل لها اكزامينيشن تبقى تاخد عليا. يبقى اول حاجه ابقى فاميليار مع العيانه. رقم اثنين اعرف السوشيو ايكونوميك كلاس بتاعها، يعني واحده اسمها انجي خلاص اعرفها، واحده ثانيه اسمها مش عارف ايه نبوي، حاجه اسم غريب كده، يبقى انت كلوزر، يبقى انا بعرف السوشيو ايكونوميك كلاس من الاسم. ثالث حاجه اللخبطه هتقل اما يبقى واحده اسمها هدى محمد وواحده ثانيه اسمها هدى محمد. بس كتير قوي اسمه كده، بس هدى محمد محمود او هدى محمد في يعني بقلل الانسنس اوف ميس نومر بين اللخبطه بين العيال. تاني حاجه عندنا الايدج، هتشطب اللي عندك ده وتكتب معايا الجزء ده. الايدج هيقول لك ايه فائده الايدج في الجاينا، انا هاخد جاينا واقارنه بالارثيتكس. يقول لك الايدج في الجاينا بليدنج اكوردنج تو ذا ايدج. السؤال ده مهم جدا، يعني واحده بتنزف في عمر كذا هفتكر السبب من الايدج ده، يبقى فائده الايدج في الجاينا ان زيرو. اول عمر اكتب نيو بورن، خط صغير كده نيو بورن اللي هو اول كام اسبوع بعد الولاده. تفتكر لما بنت صغيره لسه مولوده ينزل عليها دم، ايه اهم سبب بيقولوا؟ استروجين وذرول بليد. يعني البنت دي كانت بتاخد من مامتها استروجين، اول ما اتولدت الاستروجين قل وراح نزل عليها نقطتين دم. كل البنات كده على فكره معظمهم في اول اسبوع بعد الولاده بينزل عليهم نقطه دم. ليه؟ استروجين وذرول بليد. هديك كومنتس. اثنين تشايلد هود، ايه تشايلد هود دي كمان؟ تشايلد هود اللي هي اقل من 9 سنين، يعني حد يقول لك يعني ايه تشايلد هود اقل من 9 سنين؟ في الفتره دي افكر في حاجه مهمه قوي، بنت ابتدى البريست يكبر وجيلها بليدنج في الوقت ده بريكوشيس بيبرتي، يبقى بريكوشيس بيبرتي اول حاجه تيجي في مخها. طيب ثالث عمر بيري بيوبرتال او بيسموه اسم ثاني بيري ميناركال، بيري بيوبرتال بيري ميناركال، يعني حوالين البيوبرتي حوالين الايج اوف مينارك. في الوقت ده بصراحه الاكسس لسه بيلين، يعني فرصه انه يتضرب، فبيحصل موضوع اسمه ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. امتى يحصل ديسفانكشنال يوتراين بليدنج في المنهج؟ في حتتين، اد بيوبرتي وهو بيلين، اد ميليكوز وهو بيموت، فرصه. امال في التشايلد بيرنج بيريود يعني وهي بتحمل لا يمكن يتضرب، شغال زي النار. يبقى هنا اهم سبب دي يو بي. يعني ايه دي يو بي؟ ضربت الاكسس بتاع الفيميل عشان لسه بيلين ففرصه يتضرب. رقم اربعه تشايلد بيرنج بيريود اللي هي اللي بتحمل فيهم ديت من 20 ل 40 سنه. يبقى من 20 ل 40 سنه بيسموها تشايلد بيرنج بيريود. الفتره ديت في اربع اسباب كومن، يعني مش سبب واحد. يا اما العيانه حامل بالعربي، يا اما العيانه عايزه تحمل، يا اما العيانه مش عايزه تحمل، يا اما اخر حاجه فايبرويد. انا بحفظهم بالشكل ده. يبقى يا اما العيانه حامل يعني بريجنسي كومبليكيشن، يعني واحده بتسقط وهي حامل اهو، كومن قوي في الوقت ده تحمل وتسقط، كومن قوي في الوقت ده تحمل ويجي لها اكتوبيك. يبقى اهم سبب حامل بريجنسي كومبليكيشن. طب عايزه تحمل بي سي او، موضوع مشهور جدا في العمر ده، اللي هو واحده مليانه وهرشوت وعايزه تحمل، بي سي او برضه بيجي لها بليدنج عشان الاستروجين. طب مش عايزه تحمل بتاخد حبوب ايه؟ منع الحمل، نسي القرص، ينزل دم، يبقى ان هو contraceptive pills في الاخر فايبرويد. يبقى مجنون لك ايه commonest causes اثناء child beating period؟ حامل pregnancy عايزه تحمل PCO، مش عايزه تحمل combined oral contraceptive pills، اخر حاجه فايبرويد. الايش اللي بعد؟ peri-menopausal. لسه اللي هتقوله لو هو بينتهي اهم سبب ايه؟ دي يو بي، يعني هو بيلين دي يو بي وهو بينتهي حوالين المنبوز بيسموه دي يو بي برضه dysfunctional transition. اخر عمره اهم عمر في الشيء بوست منبوزل. البوست منبوزل ديت الديفينيشن بتاعها نكتب يعني ايه كلمه بوست منبوزل دي اشيك في منتهى الاهميه. يقول لك vaginal bleeding after cessation of menstruation for 1 year or more بين قوسين 6 months. ولازم تكون العين above ايه 40 عشان اقدر اقول post menopausal. تاني vaginal bleeding after cessation of menstruation بعد ما قطعت سنه او اكتر، يعني سنتين ثلاثه اربعه. في ناس بيقولوا 6 اشهر، الكلام ده مش هتمشي عليه في الشيء. يعني افترض واحده قطعت 6 اشهر نزل دم اسمها فيري منوبوز، اوكي؟ الشيت هتمشي على سنه. دكتور جمال عبد السميع بيكره كلمه 6 اشهر دي. تقول له 6 اشهر يقول لك يا بتاع ليه 6؟ خلاص؟ يبقى انت لازم تقول سنه او اكتر، 10 سنين قطعت ونزلت. بس لازم تكون معديه سن كام؟ ال 40. قبل كده بيسموه بريماتشور منوبوز، ده اسمه بوست منوبوزال بليد. احنا عندنا الاسباب بتاعته كالتالي، في خناقات بقى عندنا. فانا في الشفوي لازم اجاوب بالشكل ده. ايه اسباب البوست منيجوزال بليدنج؟ في بلاد بره الاول هنكتب الاسباب. او في بلاد بره، الناس المحترمه. في بلاد جوه بقى، مصر ولا انا بره. في بلاد بره رقم واحد اي ار تي، ايه الاي ار تي ده؟ استروجين، مهتمين بنفسهم قوي، نفسه وبتاع، تقول لك هاخد اي ار تي، ويعملوا فولو اب صح. في بلاد بره اذا ما لقيناش اي ار تي يبقى جنرال كوز زي هايبرتنشن، كارديك يعني هارت ديزيز، واحده بتاخد انتي كواجولانت، هو ده اللي بيسموه جنرال كوز. شوف حاجات ينفع يعني حاجات مالهاش ما يقدروش يمنعوها يعني، واحده عندها القلب يعني خلاص، حاجات ما في مصر بقى. اهم سبب رقم واحد از انفكشن. ذا كومنز 60% من الحالات انفكشن. فالعمر ده ما بينتموش بنفسهم ما بياخدوش استروجين. فالانفكشن خاصة سينايل فاجينايتس. ده أهم سبب اللي هو الكومنز. أمال المهم بقى رقم 2 هو مش الكومنز، المالجنسي. أي مالجنسي في العمر ده بيجي أكتر واحد. أي كارسينوما زي اندوميتريا كارسينوما دي كومن جدا. يبقى أنا بفكر دايما في اندوميتريال فالفر كارسينوما ممكن فاجينال كل ده فوق سن كام؟ 60. ثالث سبب تروما. طب أنا الفخر واحدة نسيت لولب ازاي يعني؟ ركبته من 20 سنة وبعد كده قاعدة كده مع عيالها يا نهار ابيض ده في لولب من 20 سنة نسيته جوه خلاص؟ تروح للدكتور تقول له اللولب ده بقى له 20 سنة عايز اشيله. فما طبعا ده يعمل بي دي اسمه اي يو دي اتنسى او بيسالي. ايه البيسالي دي؟ لبوسة بتتحط عشان في حالات الكليات ترفع بيها اليوترس فدي برضه تعمل تروفيك ألسرز. يبقى انا عندي الاسباب دي في الشفوي اتكلم ازاي؟ هتروح تقول كده تبص على الدكتور وانت بتجاوب السؤال ده ازاي؟ تقول له the common cause is ERT. معظم الناس موافقه على ده في مصر على ان اساس احنا بقينا زي بتاع بره خلاص. يبقى تقول له اهم سبب از ERT. بيقول لك ايه ERT؟ قول له ده بره خلاص. في مصر the common cause is infection but any post menopausal bleeding considered malignancy until proved otherwise. اذا ما لحقتش نفسك بالجمله دي انتهيت. هيقول لك انت لحقت نفسك، هتسمع الكلمة دي منه، يقول لك يا ابني انت لحقت نفسك بالجملة دي. لأن في ناس معتبرة الماليجنسي كومنز، في ناس معتبرة الانفكشن كومنز، في ناس معتبرة الاي ار تي كومنز، فأنا عايز أريح دماغي. فأنا في الشفوي قدام الدكتور أهو. The commonest cause is ERT. Second ممتاز يا ابني. But any post menopausal bleeding considered malignancy until proved otherwise. اتضايق، حضرتك ده بره. في مصر بقى انفكشن بط اني بوست من جوز بط دي مهمه قوي بط اني بوست من جوز البريدنج كونسيدر مالينس انتل بروف اذروايز. فهمنا اهم حاجه في الشفوي البوست من جوز الخناقات تلاقي اللي جنبه يقول لك مش ده اهم سبب واللي بيسالك يقول لك ده اهم سبب. فانا عايز اريح دماغي. اول حاجه هقول اي ار تي زعل بس ده في بره يا بيه ده في مصر بقى انفكشن But any boss when you go to the brain, consider malignancy until you otherwise, will have the other make tailor. خلاص the nerve says my malignancy. طب نفترض قال لك ممتاز قول له بط اني بوز من بوز ذا بليدنج كونسيدر مالينسي انتل برو اذر وايز. يبقى ده بالنسبه لي الايدج الوحيد اللي بيقرا الشيت الدكتور صبحي بيمسك الشيت ويقرا خطك يعني هو ايه يا ابني خطك وحش قوي يعمل لك وايه السبيلنج ده وحش جدا. معظم الناس بيخليك انت اللي تقرا الشيت. يبقى ده لو بالنسبه لي الايدج فالي اوف ايج ان جاينا. تعالوا على الاوكيوبيشن ايه فايده الشغلانه بتاعه العيال. معظمهم هيجوا هاوسي housewife. بس نفترض انها بتشتغل هنعرف السوشيو ايكونوميك كلاس يعني اذا كانت housewife يبقى لو سوشيو ايكونوميك كلاس غالبا. طب بتشتغلي فين؟ لان في بعض الامراض بتيجي عن طريق المكان اللي فيه الشغل. ادريس العنوان لما تبقى ساكنه في حاره اشك فين؟ انفكشن. يبقى اعرف برضه السوشيو ايكونوميك كلاس وهل في سبب انفكشن ولا لا اللي هي slum areas اللي هي الحواري. marital state دكتور صبحي عبد العزيز يقول لك ايه فايده الماريتال ستيت في الشيت؟ تقول له عشان اذا طلعت فيرجن ما اعملش بي في. مكتوب عندك اهو في اطار دونت اكزامين فيرجن بي في. يعني لقيت واحده قدامك معديه ال 50 وشعرها ابيض عندك اعتقاد انها اكيد اتجوزت وعندها عيال كتير تطلع فيرجن في الاخر وحصلت عندنا ومهزله. كان في عندنا نايبه خلاص جات له سكرتيره بتاع اطفال زمان كانت بتعمل ايه من قبل الراجل بتاعه خلاص. المهم ان الست دي جات له فبعد ما جات له كانت بتقول انا عندي نزيف. قال لها طب يلا شايفه شعرها ابيض ومعديه راح قال طب اطلعي اعمل لك فوجانا الترا ساوند. قالت له ما ينفعش يا دكتور خلاص. قال لها بقول لك انت هتفهم اكتر مني. راح مسك الفوجانا الترا ساوند راح دخل الممرضه جنبه قالت له فيرجن خلاص. راح طلع ولا على فكره ما دخلش. تخيلي لا لا لا قومي ده كان هيتجوزها دي مصيبه. يبقى انا اول سؤال لازم اساله العيله في الشيت متجوزه ولا لا. يبقى ايه فايده الماريتال ستيت؟ ها دون اكزامين افيرجن بي بي. والله القصه دي حقيقيه بقول لك مهزله. فعشان كده هو شعرها ابيض فيرجن خلاص حظها كده. نيجي على اللي بعده بيقول لك البيشنت بقى في الامتحان اذا كانت مش يعني لم تتزوج تبقى سنجل. مكتوب عندك متجوزه يبقى شهاز بين مال اوفر ذا باست كذا يبس مطلقه اسمها ديفورس عشان في ساعات تقف معاك ارمله ويدو خلاص وجوزها مات بقى له قد ايه يبقى ويدو بقى له كام سنه. نيجي على الجرافيتي والباز تتكتب في الامتحان ازاي كده جين والرقم بي والرقم. ايه الفرق بين كلمه جرافيتي وباز مكتوبين عندك؟ في واحد يقول لك ديفاين جرافيتي ديفاين باز. جرافيتي اسمها اهي توتال نمبر اوف بريجننسيز الحمل يعني اكتوبيك ينفع ابورشن ينفع فيزيكال اي حمل كان اسمه جرافيتي. امال ما معنى كلمه باريتي؟ لا دي الولادات بقى يعني اي حاجه فوق كام اسبوع؟ 28 اسبوع. يعني ابورشن ينفع؟ لا اكتوبيك لا فيزيكال هرمون لا. يبقى الجرافيتي اي حمل. اديكم مثال جرافيتي 3 بارا 2 يبقى العيال دي سقطت تبرد مره او اكتوبيك او فيزيكال هرمون حاجه من الثلاثه دول. بس هو الكومن اللي في مخ دايما مين؟ ابورشن. يبقى العيله حملت ثلاث مرات ولدت اثنين يبقى اكيد في كام سقط؟ غالبا واحد. ولازم اقول عدد العيال الايه؟ العايشين. يعني لازم اقول 1 ليفنج ميل يبقى اكيد في واحد مات خلاص؟ يبقى هي ولدت اثنين، واحد عايش والثاني مات، يبقى انا بقول له اللي عايشين يبقى اكيد الثاني ايه؟ ميت. يبقى انا بكتبها كده زي ما مكتوب الاكزامبل شي از جرافيدا 2 بارا 2 وز 2 ليفنج اوف سبرينجز 1 ميل اند 1 فيميل واليونجست بقى له كام سنه؟ عشان اعرف الاخر ولاده بقى لها قد ايه؟ الايتم اللي بعده سبيشال هابتس بقى دي اكتب عليها مهمه جدا في الجاينا هشوفها من الاوستاتيك بقى. في الجاينا سيرف السجاير بيسالك ايه علاقه السموكنج بالجاينا؟ السؤال ده مكتوب عنه بيزود كانسر سيرفكس ويقلل كانسر اندوميتريوم. حد يعرف ليه بيزود كانسر سيرفكس؟ السؤال ده شفوي سيرفايكال ميوكاس مش فيه انتي بوديز؟ طلع ان النيكوتين بيقلل الانتي بوديز في السيرفايكال ميوكاس وبالتالي يساعد الهيومن بابيلوما فيروس يدخل ويعمل كانسر. يبقى ليه بيقلل كانسر سيرفيس؟ هقول له عشان النيكوتين بيقلل الانتي بوديز ان سيرفايكال ميوكس فبيدخل الاورجانيزم اللي اسمه اتش بي في. طب ليه بيقلل كانسر اندوميتريوم؟ يعني تشرب سجاير ما يجيلهاش كده؟ الله اعلم. الله اعلم. يبقى اذا قال لك ليه بيقلل كانسر اندوميتريوم مش معروف بس بيزود كانسر سيرفيس هو معروف بيقلل الانتي بوديز ان ذا سيرفايكال ميوكس. ده بالنسبه لي السبيشال هات اللي انت هتذاكرها بقى افتح لي صفحه 4 اكتب عليها رقم 1 دي اللي هتكتب في الشيت بقى. الكلام ده مناقشه على الشيت ما تناقشتش او انت هتقول دول بس. هتقراه ازاي؟ كقصه قصه كامله، مش يقول لك بقى تقول انا هقول لك بيرسون خلاص، انا هقول لك كومبليت بقى خلاص، انا هقول لك بريزنت يا ابني قول. فانت بتقرا قصه ما بتقولوش انا اقول ايه، تقول نفس الجمله دي بالظبط. ماي بيشنت از نيم نوع محمد السيد، هغير اسمه طبعا، 28 years old، يروح موقفها. ايه فايده العمر بالنسبه للجاينا؟ فهمتوا؟ يعني الاسئله دي على الجزء ده. ليفز ان جيزا، اكتب جنبه العنوان بالتفصيل. في دكتور عندنا في بعضهم يعني اول ما تدخل له عنوان العينه فين؟ تقول له جيزا، تقول له يقول لك فين في جيزا؟ خلاص؟ يعني انت هتمشي في جيزا تقول يا هدى يا منى، خلاص؟ انا عايز اوصل للعيانه. فازاي توصل للعيانه لازم احفظ عنوانها بالتفصيل، هقول لها. قالت لك 16 حاره كذا، اكتبه. اكتبه بالعربي بين قوسين، ما يتقالش الا اذا سئل. يبقى انا بكتبه ليا بس مش هقوله اذا قال لي عنوان العيله فين بالظبط. She has been married over the past 15 years. عشان ما تخش مشكله فورس وسيرف، فور وسيرفس. عارفين القانون ده؟ فور بيجي معاها سنين يعني فور 5 years، وسيرفس بيجي معاها سنه سنس 1900 وشويه. عايز تكتبها انت حر، خلاص؟ مش عايز خلص نفسك جمله كده تعقده يعديه. She has been married over the past، بقى لها 15 سنه متجوزه لغايه دلوقتي. جرافيد 3 بارا 3، كاتب كده جي 3 بارا 3، with two living offsprings, one male and one female. The youngest is 5 years old, with no special habits of medical import. هقول لك ايه السبيشال هابت ترد تقول لي بقى؟ سموكينج. اكتب لي تحت ديت بيج 27، هفهمك ليه؟ يعني بيرسونال هيستوري دي تكتب لي تحتيها بيج 27 ونفتحها. انا بقارن طول ما انا ماشي بين جاينا واوبستريكس، نروح للاوبستريكس صفحه 27. يعني اذا كان ده شيت اوبستريك ايه الاختلاف؟ صفحه 27 بدل ما تقول جرافيدا كذا بارا كذا، دي اول اختلاف، هتقول الرقم وبعدين الجرافيدا، يعني سكن جرافيدا بارا 1. سكن جرافيدا انا حامل قدامك، يبقى ده الحمل الثاني. شوف بتتقال كده، يبقى انا بعرف شيت الجاينا من الاوبستريك بالجرافيدا، وانت قاعد تقراه كده. وانس قلت له سكند جرافيدا، ده شيت ايه؟ اوبستريك. وانس قلت له جرافيدا 3، ده حملت قبل كده ثلاث مرات، يبقى ده جاينا. دايما حاله الاوبستريك لازم اكتب الرقم قبل الجرافيدا. طب اول حمله اكتبه ايه؟ برايمي جرافيدا، مفيش حد يستاهل يكتب لي بارا زيرو، ما اكيد خلاص؟ يعني دي مش هتتكتب البارا، يعني ما اقول برايمي جرافيدا، يعني حملت دي اول حمله، اكيد ما ولدتش قبل كده، يبقى برايمي جرافيدا، ما اقولش بارا زيرو، واروح مكمل عادي. طب واحده 10 10th جرافيدا، هتلاقي ارقام غريبه في اخر السنه، خلاص؟ 15 15th جرافيدا، يبقى الحمل كام؟ ال 15. يبقى انا بحسب الحمل اللي قدامي ده واكتب الرقم بتاعه. يبقى ده الفرق، اول فرق بين جاينا والاوبستريك. الفرق الثاني ايش؟ اقارن. كنا هناك الايش ليه علاقه بالبليدنج، صح؟ هقول لك طب ايه علاقه الايش بالاوبستريك بقى مش بالجاينا؟ ده شيء اوبستريك، انت هتختار حاجه من الاثنين، لا جاينا لا اوبستريك. هيقول لك عمر العينه مهم جدا في حاله الحمل. الصغيره قوي وحش والكبيره قوي وحش على فكره. يعني اقل مكتوب عندك اهو من 20 سنه وحش، واكثر من 35 سنه وحش. في موضوعين في المنهج من نظري. اقل من 20 سنه بيظهروا واكثر من 35 سنه، ايه هم؟ بريكلامسيا وحاجه ثانيه. فيزيكولارمي. الاثنين دول اتحطوا في قبل 20 سنه وبعد 35 سنه، يبقى دول ثابتين. يبقى ايه اللي بيجوا في الاكستريمز؟ مرضين في المنهج بيجوا في الاكستريمز في النظري. فيزيكولارمون وبريكلامسيا. طيب في حاجات تانية قبل 20 سنة بريتار. أنا أعرف واحد كان طالب بدون ذكر أسماء، وده كان مش مصري، قطر. المهم كان اتصل بيا بعد ما خلص امتياز، بيقول لي أنا اتجوزت واحدة عندها 14 سنة وبتصدق. طبعًا. وأخوك كذلك وهكذا، يعني طلع إن هما بيتجوزوا بدري جدًا. فبيتجوز 14 سنة ليترس لونج ليف ديفلوب، فدايمًا بتسقط أو تولد قبل معنى. يبقى اللي بتتجوز بدري قوي ده مش حاجة حلوة. بريتار ليبر علشان اليوترس نوت ويل ديفلوب. طب بعد 35 سنه، قال لكم في الاطفال، كل ما سن الام يكبر كل ما يحصل كونجنيتال انوميس. في مرض كده خدتوه هناك اسمه داون، اللي هو المونجوليزم، تلاقي البيبي عنده مونجول، مع ان ريسنتلي بروفد ان هي بيجي في الايه؟ في اليونج ايج. الحاجه الاخيره السكر. مرض السكر فيه بيسمه ماتيوريتي اونست، بيظهر متاخر دايما، بعد 35 سنه. يبقى انت ما يقول لك ايه الفاليو اقل من 20 سنه؟ تقول له الاثنين دول وبيتر. ايه اكتر من 35 سنه؟ تقول له الاثنين دولت ودايبيتس وكونجنتال انومس. ايه السبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس؟ مكتوبه في نفس الصفحه. سموكينج برضه. ايه علاقه السموكينج بايه؟ بالبريجنسي. واحده بتشرب سجاير، يحصل ايه في الحمل؟ هتقول رقم واحد ممكن يحصل انفصال في المشيمة اكسيدنتال هيموريج من نظري. تفتح الاكسيدنتال هيموريج هتلاقي من اسبابها في النظري سموك. اثنين ممكن يحصل ايو شي ار كمية الدم تروح البيبي قليلة فيظهر في الحلق. ثلاثة ممكن يموت انترايتران فيتال. ثلاثة أربعة طالما حصل اكسيدنتال هيموريج ممكن تولد قبل معاها يبقى بريتيرم بريتيرم ليبر. هتزود لي بقى بريماتشور رابتشر اوف ميمبرين. هتعرف ليه؟ الزنك. ايوه السموكينج بيقلل الزنك والزنك ده من مكونات الممبرين بتاع الابيوتيك سيل. تاني ليه في البريماتشور رابتشر اوف ميمبرين بيحمل واحده بتشرب سجاير يفرقع الكيس بدري؟ تقول له ليه؟ عشان بيقلل الزنك والزنك ده مهم في تركيب الممبرين بتاع الابيوتيك سيل. يبقى ده بالنسبه ليه بريماتشور رابتشر. قال لك وايه كمان بقى؟ يبقى هو عايز القديمه رقم 6 بري كلابسيا. ريسنتلي بروفد ان البري كلابسيا اللي بتشرب سجاير ما يجيلهاش. طب ليه؟ الله اعلم. مع ان ده هايبر تنشن. يبقى انت عندك دي حطيتها للي ما بيفهمش يعني هتقول له الخمس. قال لك وايه كمان؟ كمانهم بري كلابسيا. خلاص؟ طب نفترض ما جابش سيرتها يبقى هو عارف ان البري كلابسيا السموكينج بروتكتيف اجينست بري كلابسيا. طب ده جات لك في الام سي كيو بروتكتيف بقى لها 20 سنه. يعني بيقول لك اللي بتشرب سجاير ما بيجيلهاش بري كلابسيا مش عارفين ليه. مع انه احنا قلنا بيعمل هايبر ايه؟ تنشن. بس عمر ما يجي بري كلابس اللي هي الالبوين والايديما والهايبر تنشن. يبقى البري كلابس خلاص دي معلومه جديده سموكينج بروتكتيف اجينست بري كلابس. طب نيجي للشغلانه هتزودها عندي. ايه الشغلانات المهمه بالنسبه للاوستاتكس؟ التعرض للراديشن. اذا كانت هي بتشتغل فنيه اشاعه ولا حاجه طبعا بتتعرض للراديشن كتير. ففي سؤال بيتسال ايه الليست دوز اوف الراديشن مسموحه اثناء الحمل؟ اقل من 1 راد. يعني اي واحده حامل تتعرض لقد قد ايه ما يحصلهاش حاجه؟ اقل من 1 راد. اتغيرت في كتب الام ار اس وجي اللي هو قال انا بجيب منها اقل من 5 راد. يعني اذا جات لك دي او دي صح. هو كتبنا احنا بنقول اقل من 1 راد. كتب بره اقل من 5 راد يعني ما يزيدش عن 5 راد. هيقول لك هو الاكس راي الواحده الفيلم الواحد كام راد؟ ده اول سؤال بعدين. يعني افترض واحده عندها ديمونيا وعايزه تطمن واشوف افكتنج انهي لوب بتاع اللنج. هعمل اكس راي كام راد الاكس راي فيلم ده؟ تقول له 0.1 راد. يعني اذا كنت عايز تعمل اشاعه واحده مسموح واحده بس. احنا قلنا عشان يبقى اقل من كام راد؟ 1 راد عشان ابقى في السيف سايد. يبقى اقل من 1 راد دي اللي مسموحه اذا جات لك في الام سي كيو اقل من 5 صح؟ وده اول سؤال في كتاب الام ار جي مكتوب. الحاجه اللي بعديها ال 0.1 راد دي سنجل اكس راي فيلم. يبقى سنجل اكس راي فيلم 0.1 راد. نيجي بقى نرجع تاني يبقى هو الشيت بس بيختلف. تاني عنوان هازباند هيستوري. ده بقى روتين خلاص. مفيش واحده تكتب لها بيرسونال هيستوري لما تكتب لها جوزها برضه. اكتر شيت بكتب فيه الهازباند هيستوري شيت مين؟ كان هناخد بس اللي هو جنرال جاينا اوبستريك اللي هو المكتوب عندك ده اللي في صفحه 4. اكزامبل اوف هازباند هيستوري. اسم جوزك ايه؟ وراك كده. هير هازباند از نيمد ايمن محمد خليل وليكن 34 years old عمره كام سنه؟ تيتشر. ما عرفتش الشغلانه بالانجلش اكتبها بالعربي. بس انت في ساعه تقف كده اكتب ايه ده؟ يعني بتقول لك ايه؟ اي كلمه جزار ما تعرفوش ما عرفتش اكتب جزار. قول له انا ما اعرفش. نعم فني مكانات حاجات غريبه كده. يعني هتلاقي حاجات غريبه ما تعرفش اروح كاتبها بالعربي هي قالت لي كده وانا مش عارف اترجمها. ده حقك. With no special habits of medical influence. حد يقول لي special habits في الزوج تأثر على الزوج. Smoking. حاجة اسمها passive smoking. يعني إذا كان هو بيشرب سجاير هي بتشم نصها، خلاص؟ يعني هو قاعد معاهم في الأوضة، هو بيشرب وهي تشم النص التاني. يبقى أنت ما تنساش passive smoking. الشيت الوحيد الهازباند هيز طويلة قوي بس شيت قليل لأن أنت ما بتكتبش أوبستريك هيز اللي هو شيت مين؟ infertility. اكتب تحتيها صفحة 22. اللي هو شيت الانفرتيلتي. يبقى شيت الانفرتيلتي الوحيد صفحه 22 هازباند هيستوري. تتكتب ازاي بقى؟ الهازباند هيستوري بتاعت الانفرتيلتي كذا عنوان وبتاخد وقت. اول حاجه هي بتحفظها كده بالمونري او ريسبيراتوري اوبستراكتيف ديزيز اوف ذا لانج. تحفظها بالجمله دي بالمونري مكتوب عندك او ريسبيراتوري اوبستراكتيف ديزيز اوف ذا لانج صفحه 22. حرف البي بريفيس مارج and the number of children. هل جوزك متجوز عليكي؟ خلاص؟ او انت اتجوزت قبليه تفرق على فكره. نفترض ان هي جابت عيال قبل كده وهي متجوزات دي خلاص، او العكس هو كان متجوز عليها وجاب عيال لسه من سنه يبقى هو نورمال. يبقى انا بسال هل في بريفس مارج ليه؟ تقول لك اه. طب عنده كام عيل؟ قلت لك عيل. عنده كام سنه؟ سنه. خلاص يبقى مش هعمل سيمين اناليسيس. يبقى انا بسال على اول سؤال عشان اعرف هل اعمل سيمين ولا لا. السؤال بقى طب وين كام يير اقول الراجل ده سليم؟ 2 years. يعني نفترض جايب عيل من 3 سنين يعني التحليل، جايب عيل من 4 سنين، يبقى اي راجل عرضه خلال كام سنه يحصل له مشاكل 2 years. يبقى انا بسال جوزك متجوز بقاله قد ايه؟ اه يبقى اكتب فيه بريفيس مارج والنمبر اوف تشايلد. 2 بحرف الار. راديشن اكسبوجر، هل جوزك بيتعرض لاشعاع؟ يعني بيشتغل فني اشعاع؟ اه ممكن تتدمر تيست تبقى فايبر ستيشن. او ريكريشن، يعني ايه؟ ريكريشن ديت مسليات زي بيشرب شيشه عادي او جوزه زي ما انت عايز، او بيشرب سجاير. هيسالك ايه علاقه السموكنج والشيشه بالسبيرمز؟ بتقلل السبيرم موتيليتي which is reversible، يعني هي بتقلل حركه السبيرمز بس ريفرس، يعني يوم ما يوقف السجاير بيحصل ايه في السبيرم موتيليتي؟ ترجع تاني. يبقى الشيشه والسموكنج، بقول لك شيشه كل اسبوع مره لما بشرب سجاير برضه بتقلل السبيرم موتيليتي، ممكن تأثرت على الفيرتيليتي. او اوكيوبيشن، هو جوزك بيشتغل ايه؟ بتفرق معانا في الفيرتيليتي. اكتر شغلانه بيحصل لها انفيرتيليتي في الميل مين؟ فران، اللي هو بيكر. ليه الفران؟ بسالك اوحش شغلانه ايه؟ فران، عشان عيش اليومين دول خلاص. بيقول لك فران بيتعرض لهب والفور كتير قوي، واقف على طول. الواقف على طول مع تعرض الحراره العاليه فريكوسيل على طول ده وين؟ يبقى انا عندي الفران رقم واحد. بعد كده يجي بقى الناس اللي بتتعرض لحراره لوحدها وبتقف لوحدها، زي ضابط المرور او واقف طول عمره، انزل تحت هتلاقيه واقف على طول. حلاق، اوبن هارت سيرجري، دار الفؤاد، تروح دار الفؤاد هتلاقي واحد واقف من الصبح لغايه بالليل، ثلاث عمليات بس، واقف كده. بس بياخد في العمليه 15000 يورو، خلاص؟ احنا عاملين هنا اوبن هارت سيرجري، فراحوا عملوا كورس طويل كده عشان يقعدوا عليه وياخدوا 15 بدون ما يجي لهم مشاكل. غيره ممكن يكون السواق، دي مهمه قوي، سواق التريلا اسكندريه مصر، خلاص؟ بيركب التريلا هبه لفوق، هبه الموتور، الموتور من تحت بيطلع حراره ممكن يعمل له برضه فريكوسيل. يبقى دي الشغلانات اللي هي ممكن يبقى فيها لونج ستاندنج او هيت. اهم شغلانه تخوف هي مين؟ فران. تعالى بعد الاوكيبيشن اوبريشن، هل جوزك عمل عمليه دوالي يعني فاريكوسيل؟ هل جوزك عمل عمليه فتاء بس كان بينه وبين الدكتور حاجه فاكرينه؟ اللي هو يعمل له بايلاترال ليجيشن، ده اكيد قصدها، خلاص؟ يبقى فتاء او دوالي، يبقى بس على الاثنين دول. تعالى على دي دراجز ادويه، هل جوزك بياخد منومات اسمها هيت نوتكس او مهدئات سيداتيفز؟ طلع ان السيداتيفز ديت طبعا بتهدي السيكشوال فانكشن بتاعته، زي ما اسمه الهواء كالميفان، ده في طلبه بتاخد ايه؟ فبتبلع. ده في ناس يقول لك انا ما اروحش الامتحان غير لما اخد قصتين ثلاثه، تلاقيه رايح بقى ولا هم، تلاقيه واقف قدامك كده مش مذاكر يقول لك عادي. ده مشهوره جدا اليومين دول بقى كله ماشي عليه، يقول لك كان بيبان ده ملبس خلاص. هيبنوتكس وسيدنس بيحصل منه تولرنس. طب بعد الدراجز ديزيزز، ديزيز زي تي بي، هل جوزك جاله ضرر او سله قبل كده دخل مستشفى الحميات للتي بي؟ مامبس دي مهمه جدا. ليه المامبس؟ اللي هي ابو اللوكين بيسموها او النكفيه. بقول له هل جوزك جاله ابو اللوكين او نكفيه؟ ده فايرال انفكشن بيروح يدمر التستس يعمل اوركايتس. يبقى دي الاسئله اللي بسالها لك وروح كاتبها في الامتحان بقى. نو بريفيس مارج، نو اكسبوجر تو ريديشن، هي از ا هيفي سموكر، هي از ا بيك، نو هيستوري اوف اوبريشن دراجز اور ديزيز. يبقى لازم اكتب النيجاتيف والبوزيتيف في الهازباند هيستوري. يبقى اهم هيستوري عندنا في الانفيرتيلتي هازباند. نرجع تاني كومبلينت مش دلوقتي لان دلوقتي هياخدوا لوحدهم وقت في الاخر. والهيستوري بريزنت اندس، نقلب الصفحه رقم 5 اللي هي صفحه 7 باست هيستوري. طبعا الكومبليت والبريزنت هيستوري هفهمك ازاي تقلبها، اهم حاجه هي البريزنت هيستوري دي. صفحه 7 اكزامبل اوف باست هيستوري، بنكتب ده رقم 5 يعني الايتم رقم 5 في الترتيب. بنكتبه ازاي في الامتحان؟ مكتوبه there is no past history of diseases of critical importance. حالات زي ايه؟ بمثال hypertension, خلاص, diabetes, heart. طبعا الكلام ده لما يبقى عنده past history الامراض دي عشان تشخيصه. يبقى انا عندي هنا no past history of diseases of medical importance. Hypertension, heart disease, no past history of drugs or operation. طب نفترض عملت عملية العيان. خلاص؟ اكتبها ازاي؟ اعملها analysis ازاي؟ ان شاء الله شال الدرس وعنده الانسيز. ان شاء الله فتحة خراج يعني abscess drainage. فانا هكتبه بالشكل ده. تحتيها هتكتب لي ام بي. اذا حصل عملية بكتب كده appendectomy. ده اسم العملية. يبقى انا بكتب رقم واحد اسم العملية. appendectomy. او tonsillectomy. شالت الليوز. was done 20 years ago. يبقى appendectomy was done 20 years ago. يبقى كده من كام سنة؟ معادة. يعني من 20 سنة فاتت. in بولاء الدكرور هوسبيتال. اي مستشفى بقى؟ اكتبها بالعربي. بولاء الدكرور هوسبيتال. انا العربي. بولاء الدكرور هوسبيتال. With no post-operative complication. With no post-operative complication. يبقى عندي اربع حاجات في الباست هيستوري. رقم واحد اسم العملية. اتعملت من امتى؟ طيب هل حصل مضاعفات بعديها؟ طيب واتعملت فين؟ اربع حاجات لكل عمليه. يعني افترض عملت خمس عمليات كل واحده كده. اول عمليه اكتبها ثاني عام بنفس الطريقه اللي انا قايلها لك دي. مفيش عمليات انا مرتاح. يبقى نو باست هيستوري اوف اوبريشن. الايتم اللي بعده قبل ما انقل عليها اكتب لي تحت الباست هيستوري صفحه 30 اللي هي الاوبستريك. ايه الفرق بين الجاينا والاوبستريك في الحته دي؟ بزود بقى في الاوبستريك صفحه 30 هتزود ايه؟ history of trauma حادثه. تعرفين ليه الحادثه دايما بتاثر في الاوبستريكس؟ يعني بزود على دول history of trauma. حادثه contracted pelvis. يعني لو حصل لها حادثه يبقى الحوض ضيق بعد العمليه او بعد ما عملوا لها جبس والكلام ده ويحصل contracted pelvis. history of drugs لان في بعض الدراجز التراتوجين. هل خدتي ادويه وانت حامل؟ تقول لك اه انا كنت باخد كورتيزون. خلاص انا كنت باخد اي دواء. الكورتيزون ده بيعمل كليفت ليب. يعني يعمل شق كده في الايه؟ في الليب. حاجه رير 1%. يعني اشوف هل ينفع تاخده وهل لا وهل ده تراتوجينيك ولا لا. يبقى ده انا لسه ليه بسال على الدراجز؟ عشان تراتوجينيستي. زود لي بقى بلاد ترانسفيوجن. حد يعرف ليه بلاد ترانسفيوجن؟ عشان الار اتش. ممكن تكون خدت ار اتش بوزيتيف وهي ار اتش ايه؟ نيجاتيف. يبقى هيستوري اوف بلاد ترانسفيوجن. نرجع family history. family history. قبل ما انسى انت بتقرا ازاي؟ my patient is named together no special habits of medical importance. her husband is named together no special habits of medical importance. she is complaining of كذا. the condition started كذا. شارح present history. no past history of قصه ورا بعض. يعني مش هقول له عناوين. no family history of اللي هي اللي بعديها صفحه 8. no family history of diabetes, hypertension, heart, TB infection. TB infection هل ليه family history؟ ده سؤال بتسأل. لا ده communicable disease. بس هو مش بيورث بس بيجي في العيله. هم عيله فقر كلها poverty. فبتلاقي كلهم عندهم TB. يبقى ليه TB حطيته في family history؟ تقول له communicable disease. ده الرقم. هتلاقي بعض الكتب كاتب ايه بقى؟ كاتب لك irrelevant. خلاص؟ بص في امتحان طالما الكيس كامله هاخدها يعني مش هعمل شيفت واسيبه يصحح. طالما الكيس قدام الدكتور ما تكتبش حاجه تضايقه. يعني ما تكتبش كلمه irrelevant. يعني مش حد في العيله no similar condition in the family. هروح اسالك سؤالين. قول لي الحالات اللي فيها similar condition in the family وتعددها بقى. او يدخل طب والانفرتيلتي يعني مختار شيء انفرتيلتي وانت روتين بتكتبها. حصلت مع الدكتور خالد رشيد. ده واحد كاتب ايه؟ بيقول لك ان هو no similar condition كان حد انفرتيلتي. راح رد عليها بايه؟ قال طب اذا كانت مامتك عندها انفرتيلتي جابت اللي قدامك دي ازاي؟ فبعد اذنكم ما تحطش حاجه تضايق. ده الشيء بتاع النايم اللي هو عايز يسمعه ويمشي. طول ما انت ماشي سلس وهتشوف تاخد الدرجه كامله. حطيت كلاكيع هتلاقيه بيقول لك زود. زود ايه؟ ده انا عايز اقلل مش ازود. انا اخد الحاجه السهله اقراها بسرعه وامشي. اخد ال 50 بتاعتي. انا عارف ان موجوده اهي بس ما تكتبهاش. بعد اذنكم الحته دي ما فيش حد يكتبها. لا irrelevant ولا no similar condition in the family. item يعني family history. هنرجع للاوبستريك برضه صفحه 30. يبقى بتكتب تحت الفاميلي هيستوري صفحه 30. اذا كان ده شيت اوبستريك هتزود بلس فاميلي هيستوري اوف مكتوب عندك توينز. ليه؟ توينز بتورث، مامتها بتجيب اتنينات، مامتها بتجيب اتنينات، هي بتجيب اتنينات، عيلة بتزيد كده بالضبط. Family history of pre-eclampsia، لأن في pre-eclampsia فيها family history حوالي كونست بنسبة 50%. هل والدتك كان بيجي لها ضغط عالي وزلال وتشنجات ساعات؟ يبقى لها pre-eclampsia. Family history of congenital anomalies، هل في حد في العيلة جالب حد مشوه؟ تقول لك اه، ده احنا في حاجة كده العيال بيموتوا على طول خلاص، أو بيجي لهم congenital anomalies معينة، يبقى أنت تعرف إن في family history of congenital anomalies. نيجي للايتم اللي بعده، منسترال هيستوري، صفحه 8، افتح لي صفحه 9، اكتب لي على اكزامبل اوف منسترال هيستوري 7، اكزامبل اوف منسترال هيستوري 7. في الجاينه مطلوبه في الاوبستريك كلمتين، يعني اذا كان تشيت اوبستريك هعمليك الكلمتين بعد ما اخلص دي. في الجاينه لازم بتفاصيلها، صفحه 8. بقول ايه بقى قصه كده على طول ما بسكتش، هيرمينار، هيرمينار مكتوبه at 12 years old. سؤال، والمنارك ايش كتابي؟ من 9 الى 13، او الرينج. يبقى الايج اوف منارك اللي اول ضربه في حياتي في فيلم من كام لكام؟ من 9 الى 13. هيقول لك طب الافرج في مصر ايه؟ 12.5. يعني في مصر كل بلد غير الثانيه. يبقى في مصر احنا هنحفظ ده بس اللي هو 12.5. بدون ما اسالها بس عشان تضيع وقت، كلهم 12 وخلاص. هيرمينارك at 12 years old. اللي بعدها Her menses are regular. هل الدورة منتظمة؟ هديكم مثال وتقولوا لي منتظمة ولا لا. أول مرة جت لها عن بعد 30 يوم، ثاني مرة جت لها بعد 33 يوم، اللي بعديها 30، اللي بعديها 27، اللي بعديها 30. أه منتظم. ليه بقى؟ طالما within one week plus or minus normal. مفيش حد يقول لها يا نهار أبيض ده أنت ملخبطة خالص. وبعد كده تروح متضايقة وتروح الدكتور ده بتقول لي أنا ملخبطة، وتقعد بقى تسمع القصة تلاقيها normal وregular. الريجولار within one week plus or minus من الابريل، يعني زادت خمس ايام، اخرت خمس ايام مفيش مشاكل، بس مع اللي قبليها مش مع القديمه. يعني اللي فاتت كانت 30، اللي بعدها 35 عادي، بس مش تقول لي 30 بقت 9 40 يوم، لا كده 10 ايام فرق بين الدورتين. يبقى انا لازم within one week plus or minus. طب كميه اخبارها ايه؟ قالت لك كويسه of average amount. هيقول لك بقى ازاي تعرف دي average amount؟ هتجاوب بالشكل ده average amount. تقول له الافرج amount بيقوله من 50 ل 100 سي سي. يعني تقول لك نزل عليا 50 ل 100 سي سي، خلاص؟ ايه الدقة دي؟ أو الافرج بتاعها 80 سي سي بيقول. يعني كام كوباية أو فنجان؟ أربعة، 4 كابس. تقول لها حضرتك كام فنجان بيقع عليكي؟ 4 كابس. يقول لك كل فنجان 20 سي سي، كان زمان بيحسبوها كده. شوفوا الدم اللي نازل وكام فنجان والكلام ده، الكلام ده اتلغى. هتقول له كمان كانوا بيكسبوها بالنابكنز، الحفاضات او الدايبرز. يبقى كام نابكن بير داي؟ برضه ده مش معدل، في واحده تحط واحده فوطه وتسيبها خلاص، واحده تقول لك ايه اغير كل ما تيجي تنزل نقطه، هي حره. فعشان كده النمبر اوف نابكنز مش معناها انها سبير. اجمل حاجه بتقول له اليوجوال اوف ذا بيشنت. يعني ايه اليوجوال اوف ذا بيشنت؟ هي بتقول لي انا نورمال، يعني لا سبوتنج، سبوتنج يعني نقط، ولا كلوبس سيفير، هو ده اللي اسمه افريج. يعني لا نقط ولا كلاكيع دم، يبقى دي اللي بيسموها افريج. يبقى انا عرفت منها افريج، سالتها هل الدوره بتيجي نقط؟ قالت لك لا. هل بتيجي بكلاكيع؟ لا. يعني ده اللي معتاد عليه بقالك فتره، اه، يبقى ده ايه؟ افريج. قد طبعا للشفوي بس. يعني ايه بقى افريج؟ تقول له في النظري من 50 ل 100 او 80 سي سي افريج، او كام كاب؟ اربعه، او النمبر اوف نابكنز على حساب العين. طبعا كل الكلام ده غلط، الصح يوجوال اوف ذا بيشنت. السؤال اللي بعده هيقول لك اوف 4 دايز ديوريشن، بتقعد عليا يا دكتور اربع ايام، بيجي لك كل قد ايه؟ كل 28 يوم. ايه النورمال؟ ايه اللي في صفحه 8 مكتوبين عندك في ان بي كده مستطيل؟ النورمال ديوريشن والنورمال سايكل مكتوبين عندك، ده اجابه السؤال. النورمال ديوريشن يقول لك 4 دايز بلس اور ماينس 2 دايز. يعني واحدة قعدت عليها ست ايام نورمال، يومين نورمال، اقل من كده وحش، اكتر من كده وحش. يبقى انا بحفظها كده 4، كل حاجة 4 ايام، 4 days plus or minus 2 days. امال السايكلز بتيجي كل قد ايه نورمال؟ 4 weeks برضه plus or minus 1 week. يبقى السايكلز 4 weeks plus or minus 1 week، والdays 4 days plus or minus 2 days. نرجع بين الدورتين، هل بينزل عليك نقط دم او وجع او افرازات؟ يعني no intravenous pain discharge or bleeding or spotting. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي بين الدورتين ومعظمهم مش هتلاقي في حاجه اذا كان bleeding but associated with حضرتك الوجع اللي بيجي لك مع الدوره مع ولا قبل عشان اعرف نوع مين الديسمينوريا. اذا قلت لك مع يبقى انهي نوع سبازمون. اذا قلت لك قبل تبقى كونجست. يبقى انا بعرف نوع الديسمينوريا بسؤال واحد هل بيجي لك وجع قبل ولا مع. قلت لك قبل تبقى كونجست. قلت لك مع تبقى سبازمون. يبقى ده بالنسبه لي نوع الديسمينوريا. سالك بقى في الامتحان عرفت منين يا ابني؟ قالت لي سوبرا بيبل كوليكيبيل رازيتنج تو ذا انر سايد اوف ذا ساي ومعها نوزيا وبونتنج. طبعا لو قالت ولا هباب هو سؤال واحد عشان اعرف نوع الديسمينوريا. في الاخر بحط منسترال اندكس. دكتور صبحي منسترال اندكس ده ليه هو بس ايه الاندكس ده؟ بحط دي على السي دي على السي ديوريشن على السايكلز ده بس عشان اشطرع في الامتحان. بدل ما اقول 4 دايز ديوريشن او كده every 28 days cycle بروح كاتب كده في الامتحان 4 على 28. يبقى انت بدل كلمه of 4 days duration و every 28 days تروح كاتب دي of 4 days duration. انا بقراها every 28 days انا اللي هقرا. اذا سالك الدكتور صبحي ايه ده اللي انت كاتبه؟ ما هو بيقراها خلاص. ايه 4 على 28 ده؟ قول له ده اسمه منسترال اندكس اللي هو الديوريشن على السايكل. يبقى انا بقراه غير ما اكتبه. اكتبه 4 على 28 اقراه of 4 days duration every 28 days. ده المينسترال هيستوري. اكتب لي جنبه بقى if obstetric. ده مش مكتوبه هناك. شيت الاوبستتريك هل مطلوب المينسترال هيستوري؟ مطلوب في حته واحده. مطلوب الريجولاريتي اوف ذا سايكل. حد يعرف ليه؟ regularity اوف ذا سايكل. عشان هل اعتبر اخر دوره دي اللاست مينسترال بيريد واحسب عليها ولا لا؟ نفترض واحده ملخبطه مش هحسب لها من اخر دوره يعني حمل قد ايه؟ يبقى اول حاجه بسالها regular or not. تاني حاجة افريج ولا لا؟ اخر دورة. وممكن تكون اخر دورة دي وهي حامل نزل عليها نقط دم افتكرته دورة وانا حسبت من وقته. لازم تبقى افريج ان اماونت عشان اعتبرها دورة. يبقى تاني ايتم افريج ان اماونت. تالت ايتم اول يوم في اخر دورة كان امتى؟ عشان احسب منه حاجة اسمها اكسبكتد ديت اوف منسز. يبقى هما تلات حاجات في الاوبستاتيك. تاني واحد ريجولاريتي عشان احسب منها ولا لا؟ اتنين افريج دي اخر دورة الافرج ان اماونت ولا لا؟ تالت حاجه فيرست داي اوف لاست منسترال بيريد. ايه الفاليو اوف فيرست داي اوف لاست منسترال بيريد؟ يعني في الجاينا والاوبستريك ليه بسالها على اول يوم في اخر دوره؟ مكتوبين في نفس الصفحه 9 فوق الفاليو. معظم عمليات النساء بتتعمل بعد الدوره ولا لا؟ بعد. ليه؟ عشان الكونجيشن ما يحصلش بليدنج. العمليه الوحيده اللي في المنهج بتتعمل قبل وبتيجي دايما في الام سي كيو اللي هي مين؟ بريمينيس اندوميتريال بايوبسي في الاوبريشن. يعني كل العمليات بعد الدوره ما عدا بريمينيستر اندوميتريال بايوبسي قبل. لولا ان انا اعرف اخر يوم كنت هعرف الميعاد اللي هكحت فيه كنت هعرف العمليه اللي هعملها. ثالث فاليو بحسب الاكسبكتد ديت اوف ديليفري هتولدي امتى وهنشوفها. رابع فاليو اخر فاليو فيها يقول لك ان انا واحده جات لها الدوره امبارح وكانت لسه خلصانه تبقى حامل. يبقى اكسكلود بريجنسي. يبقى واحدة بتقول لك الدورة لسه خلصانة مني امبارح تبقى اكسكلود بريجنس. يبقى ده سؤال شفوي. فاليو اوف فيرست داي اوف لاست منسترال بيريود صفحة 9 قبل اخر او اخر هيستوري اسمها اوبستتريك هيستوري. ايه بقى الاوبستتريك دي؟ يبقى حظك نحس اذا لقيت العيال كتير. يعني دي بقى شيء كامل في ربع ساعة يعني كفاية الاوبستتريك. طب نفترض ما خلصتش في الامتحان وشد مني الورقة هنقول يا ريت يشد بس وسيبها له وادخل الامتحان اقول له ايه؟ انا حضرتك دخلت لقيته راح شلل الورق، مين اهو؟ وتروح مشرع عليه. بس وتريح دماغك ولا تتسال ولا بتاع و50 وباي باي. انت كده لبسته فيه خلاص وخلصت. يا ريت يشد الورق. وايه؟ لازم يكون شددها حقيقي عشان تشاور عليه ما ينطقش. اهو خلاص هو ده اللي بيجري. انت هتلاقي واحد قاعد يجري رايح جاي هو ده. هما طبعا ما بيبقوش طايلينهم اصلا. فانت اول حاجه هتقولها هتلاقي مسكه. ايه يا ابني شديت منه الورقه ليه؟ يا بيه اصل كان الوقت والطلبه. طيب وروح هو جاي معاك بقى يسالك اسئله ثانيه خالص. يعني حالتك كده تعمل فيها ايه وخلاص وباي باي. يبقى انا عندي اذا اتشدت الورقه مش حتى هتلاقيه مكمل الاخر قليل جدا يعني. تلاقيك ناسي البروفيجنال دايجنوز خلاص. يا ريت خلاص خليهم يشدوا يا رب بسرعه. عندنا الاوبستيك هيستوري الدكتور ماجد فطر ماجد عبد الرؤوف داخل له بتالفه بره في البلكونه. يعني بيقول لك انت داخل الدكتور ماجد في الشيء تروح عامل ايه انت سيادتك بره؟ تقعد تحفظ الاوبستتريك كود وتحضره. ازاي بتعمل الاوبستتريك كود؟ دكتور ماجد عبد الرؤوف شفره بتعمل بالجملة دي if pal. جملة دي ايه الاف بال ديت؟ اسمه 4 ديجيت كود، ده اللي عليك بس حاليا. حرف الاف فول تيرم بال وسكام اللي هي انظمة الفيديو والتلفزيون عشان ما تنساش. بال بقى بي فري تيرم، ايه ابورشن، ال ليفينج، مكتوبين عنده. يبقى في دكتور ماجد الوحيد اللي بيقول لك الكود بتاع العيله كام، تروح قايل له كده 0000، ده معناه ايه؟ يعني ما حملتش خالص. اما ده في الانفيرتيليتي. طب نفترض في اي حاله ثانيه فول تيرم، يعني ايه؟ يعني في ميعاده كام بيبي والتي في ميعاده؟ قالت لك 10. طيب في حد اتولد قبل ميعاده ابن 7 او ابن 9 او ابن 8، سموه ابن 7 او ابن 8، قالت لك 1. طب كام سقط؟ 2. يلا طب كام واحد معاك عايش؟ 7. اروح كاتب كده 10 1 2 7، اقول له كده. هو طبعا فاهم الكلام. 10 يعني 10 فول تيرم، 1 بري تيرم، 2 ابورشن، 7 ليفنج، يعني كم واحد مات؟ 6. كم واحد مات؟ سوري 5، يبقى 4. يبقى 4، انت بتجمع دولت 11 حمل ومعاها 7، يبقى اللي ماتوا كام؟ 4. يبقى انا كده بعملها، انا احلى حاجه قبلها من ورا، كم واحد عايش معاك الاول؟ وبعد كده كم واحد في ميعاد؟ كم واحد بري تيرم؟ طيب كل الحمل، الحمل بتاعك كم حمل؟ تجمع الثلاثة دول تطلع لك جرافيتي، اللي هم دول الثلاث خانات دول تطلع لك جرافيتي. إذا جمعت أول خانتين يطلع إيه؟ باريتي، عشان تتأكد إن أنت صح، عشان تكون متخرج. يعني أنت عملت الجرافيدا والبارا في الأول، بعد كده تروح جامع بقى. 2 و1 و10 13، يبقى جرافيدا 13. 1 و10 11، بارا 11، يبقى كام سقط؟ 2. يبقى أنا بجمع أول ثلاث خانات يطلع لي جرافيتي. بجمع اول خانتين بيطلع لي باريتي. يبقى ده اللي هو بالنسبه للكود، ما يتكتبش وبلاش تضيع وقتك فيه غير في البلكونه. انت عرفت العينه جرافيتي كام وعلى كام؟ بتاعك بره. دخلت للدكتور ماجد هو ما بيقراش، هيقول لك كود العينه كام؟ تكون حافظه بس. تقول له 10، الف بره بقى، اقعد اعمل تعب براحتك بقى بره في البلكونه، اقعد الف براحتك في الشمس بقى. خلاص؟ نيجي للثري ديجيت اشطبه، مش علينا، ثري ديجيت يتشطب اللي تحت. نفترض عدد العيال كبير بقى، الجدول اللي عندك ده، نفترض 10 زي ما بتقول حقيقي المجنونه دي، خلاص؟ أو إن ما عندهاش عيال كتير، والله عندها عيال كتير لازم أعمل الجدول، ما عندهاش بكتب جملة واحدة. إيه بقى الجدول ده؟ اللي فوق اسمه نمبر أوف ديليفرز، يعني أناليسيس أوف ديليفرز، اللي تحت أناليسيس أوف أبورشنز. عناوين الجدول، أول عنوان النمبر، ثاني عنوان الديت مكتوب عنه، ثالث عنوان الأنتي نيتال بيريود، duration of pregnancy، mode of delivery، place of delivery، outcome، perfusion و breastfeeding. انا حفظته ازاي كده؟ او الخانتين دول حمل، يعني تاخدهم مع بعض وتكتب عليهم حمل، antenatal period و duration of pregnancy، ده الحمل بتاع العيال. ثلاث خانات اللي بعديهم ولاده، اللي هو المود والبليس والاوتكم. اخر خانه اللي هي البلبوريا، اللي هي الرضاع، وحصل حاجه في البلبوريا ولا لا. يبقى انا بقسمها كقصه، عيله حملت كام اسبوع، ولدت فين وازاي، وطلع ولد ولا بنت، والبلبوريا والبريست فيلي. املى الجدول ازاي؟ بالخانات اللي انا هقولها. اول خانه تتملي اللي هي دي، اكتب عليها واحد اللي هي النمبر. النمبر روح قايلها كده، حضرتك كام ولاده؟ سيبك من السقوطات، اذا انت دخلت الاثنين في بعض هتتجنن. كام ولاده؟ قلت لك 10، طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده بيسهل لي حاجات بعد شويه. تاني خانه اللي جنبيها على طول ديت. حضرتك البكر من امتى؟ البكر اول ولاده بالنسبه لي، يعني هتفتكر اول واحده وهتفتكر اخر واحده، بس اللي في النص صعب. فقلت لك اول واحده من 20 سنه. اقلف انا بقى 20 19 17 16 15 14، واقعد الف انا بس ما عنديش 2008، خلاص؟ يبقى انا اروح كاتبهم كده الف، اصل هو مش هيعرف اعد ولاده وزكاته، هي اصلا مش عارف، بس انا عشان يبقى خانتي مليانه. تالت ايتم اهو اوت كام. اذا خلصت ده ولا خلصت الجدول، ايه الاوت كام ده؟ احكي لي قصه عيالك كده بالظبط، احكي لي قصه عيالك كده، وعايش ولا ميت باسمائهم. إذا قلت لها ولد ولا بنت هتيجي تقول لك محمد ولد، طب ما أنا عارف، فأنت خليها تحكي بس، تسرد القصة، حفظها كده، حفظها بالعافية. تقول لك البكر محمد الله يرحمه راح كاتب ايه؟ ديد مين كده دي مين وما تسالش مات ليه في الاخر. ربنا عوض لي باحمد معايا ليدي جميل خولت بمنى خبطتها عربيه بس سهى لسه عايشه وعندها بي سي او واختها مش عارف كذا وهي قاعده بقى تتكلم ويمين وشمال ليفينج ديد ليفينج ديد وعرف كاتب الكلام ده ال ليفينج في ميل او ال ميل. بعد ما خلص بقى هم ماتوا ليه بقى؟ واحد واحد فيهم اللي مات ليه علاقه بالولاده تقولي لي عليه. تقول لك ثالث ولد ادي واحد ادي اثنين اشوف الثالث ده اللي هو هاني. ثالث واحد مات بالولاده ليه؟ جاله الصفر بكتب هنا جوندس ده ليه؟ الباقيين بقى اللي حد خبطته عربيه مش تبع خلاص اللي جاله نيمونيا هو مش تبع يبقى اللي ليه علاقه بالولاده اللي بكتب سبب موته بس خلاص. بعد ما خلصت الخانه دي كمل بقى الجدول عادي. الخانه اللي بعديها انت ليه؟ هل حصل لك مشاكل مع الحمل؟ لا روح عامل علامه اكس ليا انا كده. او تقول لك حصل اخر ولادتين جاد الضغط العالي يبقى هايبر ايه؟ تنشن. وعملت كده قدام الولادات كل ولاداتك في ميعادها ميعاد اخر اثنين بري تيرم يبقى ادي فول تيرم واعمل خط كده بقى انا فاهم كل ده فول تيرم واخر اثنين اعمل بي تي بي تي بري تيرم. مودر ديليفري كلهم طبيعي يبقى فاجينا ديليفري هل استخدموا لك اله في الولاده؟ لا اللي هو الجفت او الشفاط. هل عملت قيصريات؟ لا. طب اذا قالت اروح حاطط قدام اللي قالت عليه بليس ولقيتهم كلهم فين؟ في البيت. اخر اثنين في العياده او البيشنت كلينك. في ناس بيولدوا في العيادات عادي غلط بس مسموح هنا في مصر او البيشنت كلينك. طب البيربوري حضرتك سخنتي او جالك نزيف؟ هو ده اللي بسال عليه في البيربوري. سخنتي او جالك نزيف؟ سخنت يبقى بيربرال سيبس نزيف يبقى سكندري بوستبارتم هيمورج. يبقى انا بسالها في البيربوري يعني فتره اللي هي بعد الولاده نزفتي يعني جالك كامرش او جالك سبسس مفيش اكتب نورمال ردها طبيعي في ساعه تقول لك اخر اثنين لا يبقى انا اكتب بريست فيدنج نورمال اقرا ازاي في الامتحان مش طلع روحك طلع روحك خلاص. قول له الفيرست فيت او الفيرست بيبي 20 years ago was unremarkable antenatal baby مكتوب عندك المثال ده full term delivered by vaginal delivery at home outcome is male which is dead now with normal pelvorian breastfeeding the second day بتقعد بقى تطلع روح يقول لك يا ابني هو كام عيل؟ 10 ده كفايه. عارف ليه لما انت تروح داخل اخر السنه انت بتقول 150 درجه عايز اطلع بقى على الكابوس وعايز تخرج بسرعه فتروح داخل دول ايه؟ فكرة كلهم في الدار كلهم في الدار مع الاخرتين كلهم مش عارف ايه صعبان كمان فبعد اذنك انت خليك صبور شويه عشان تاخد الدرجه امشي بالعرض طلع روح انا كاتبهم واحد واحد في الاخر يقول لك طب قولهم بقى كلهم على بعض هو اللي يطلب كلهم فول تيرم ما عدا كذا خلاص كل هو اللي يطلب مش انت اللي تبقى من عندك. الابورشنز بقى في نفس الجدول هتسالك قولي لي سقوطاتك فين عشان اخلص في نفس الجدول. قالت لك بين بنتين اللي عايشين اهو اروح جاي هنا واروح حاطط سهم اعرف ان اول ابورشن في الوقت ده اخر قبل اخر ولاده اروح حاطط سهم هنا هيجي يقول لك طب قول لي بقى الولادات والابورشنز بالترتيب السهم ده انا فاهمه ان هو ايه؟ ابورشن. اقول له اول ولاده ثاني ولاده كذا ثالث رابع حاجه كانت صار خامس حاجه كانت وكمل يبقى انا همشي مع الكلام ده واحط الاسهم معناها ابورشنز بالنسبه لي. نفترض ان في سقوطات كتير بقى فبتعمل اناليسيز اوف ابورشن زي الهابيتشوال ابورشن مكتوبين عندك في الجدول نفس العناوين النمبر اللي هم دول نفترض 10 سقوطات ده هابيتشوال بقى يبقى انا هكتب ان هو كام سقط وده هيتكتب في البريزنت هيستوري يعني بيتنقل على البريزنت هيستوري. طيب برضه اول سقط من امتى؟ ثاني سقط ده الف يعني ممكن يتالف اذا كانوا كتير او اذا كانوا اثنين تقول لك واحد من سنتين والثاني من سنه. ديوريشن اكتب لي فيرست اور سكند ترانستيريك ابورشن يبقى الديوريشن بعنوان الديوريشن اكتب لي تحتيه فيرست اور سكند ترانستيريك ابورشن ما فيش غيرهم لاول ثلاث اشهر لثاني ثلاث اشهر مفيش غيرهم. كلينيكال بيكتشر اوف ابورشن اكتب من العيانه يعني ايه من العيانه اللي هو الباترن اللي هتقوله هتكتبه يعني انت ما بتقلبش الجزء ده حضرتك تم ازاي الصوت ده تروح كامل كده نزل عليا نزيف نزل عليها نزيف بليدنج جالي مرض هوليوود باي سوبرا بيوبيك بين رحت على المستشفى راحت على المستشفى كحدوها عملوا لها سيرش كان ايه بلغ الكلام اللي هي بتقول واحده ثانيه فرقع الكيس رابتشر اوف ميموري يبقى انا بترجم الكلام بتاع العيانه في الخانه دي pattern of abortion. Place of termination. حضرتك سقطت في البيت لوحدك ولا في دكتور سقطك؟ يعني spontaneous ولا induced؟ وفين؟ في أي مستشفى؟ اسمها؟ حاجة اللي بعديها بقى الابورتس اللي طالع ده السقط ده، هل كان في congenital anomalies؟ ما تعرفش، مش حاجة. هل كان macerated؟ يعني macerated يعني بتلاقي جلده كده، يبقى ده اكيد كان ميت بقاله فترة في بطنها. يبقى هنا هل macerated؟ هل كان في congenital anomalies؟ هل كان عايش ولا مات؟ ما يمنيش بقى ولد ولا بنت، خلاص؟ يعني ما يمنيش سقط ولد ولا بنت. انا بسأل على الحاجات دي اهم، بدل ما ترجع فيها تقول لك ده كان ولد وراح وتبتدي بقى تعيط وتسيبك، خلاص؟ يبقى living ومال فورمد ومسيريت. طب بعد السقط حضرتك هل حصل لك مشاكل اهي اللي هي هيمرج وسبس؟ اسمها بوست ابورتيف بيل، مش بالفوريا بقى، بوست ابورتيف بيل. في الاخر بتكتب لاست ليبر الصفحه اللي بعديها ولاست ابورشن، لاست ليبر ولاست ابورشن. الاكزامبل اللي عندك في صفحه 11 هيبتدي كده، انا قريته بالعربي اهي. ذا فيرست بريجننسي ووز 8 ييرز اجو with unremarkable antenatal event, spontaneous labor pain occurred in full term, pregnancy was terminated by normal vaginal delivery at Kassel Laini Hospital, the outcome is living male with normal pimporium and breastfeeding for 2 years. يبقى انا بكتب analysis لوحدة واحدة كده، طبعا مش هلحق جدول يخلص ده زي الاوبستريك بالظبط. يعني الجدول ده هناك مفيش اي اختلاف بنفس الشكل. هنيجي بقى ليه اخر history, contraceptive history. ايه contraceptive history دي بقى؟ لاست ليبر يعني نكتب الجدول؟ لا تبقى لوحدها في الاخر. بس في ساعات سؤال يقول لك ايه؟ قول لي اخر ولاده امتى؟ هي بالجدول يعني، روح كده. او اخر صف ما لحقتش يا سيدي قولها شكل. على قد ما تقدر اختصر في الايه في الاجابه. نفترض فرضك يا ريت خلاص بتاخد الورقه وتروح، واقول لك اذا انت كنت مصر تكمل تعمل ايه برضه؟ يعني انت لازم تختار الحاله ان شاء الله، يعني هترتبها لازم تختار الحاله. عندنا الحاجه اللي بعديها contraceptive history. ايه الميثودز اوف contraception؟ ايه الميثودز اوف contraception؟ اول حاجه ممكن تقول لك الحبوب اللي هي ايه بالعربي؟ حبوب اللي هي مين قصدها؟ contraceptive pills. لولو IUD، حقن اللي هي اسمها injectables، حبوب الرضاعه. طالما قالت كلمه رضاعه يبقى دي ميني ايه؟ ميني pills، كبسولات تحت الجلد، سبديرمال امبلانتس، فتره الامان. لو عندهم 20 عيل فتره الامان سيف في واقي ذكري، كوندوم، ربط انابيب، تيوبال لايجيشن. يبقى انا عندي دول انا بقول لك بالعربي انت بترجمهم كده حبوب، يبقى اكيد مش حبوب الرضاعه، حبوب يبقى contraceptive pills. لولب IUD، حقن injectables، حبوب الرضاعه. طب اول ما تقول لك رضاعه يبقى ميني pills، كبسولات تحت الجلد اسمها subdermal implants، فتره الامان same period، وقي ذكري condom، وربط الانابيب بيسموها tubal ligation. اي واحده من دول بعمل ليها ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها استخدم بقى لها قد ايه؟ استخدمت كم مره يعني؟ حصل منها مشاكل ولا لا؟ مكتوب عندك هما ثلاث اسئله، الميثود، الديوريشن، امتى ستوب وحصل منها مشاكل ولا لا؟ مثال كاتبهولك اهو. IUD was inserted 40 days after her first delivery for 2 years with no complication and removed for seeking fertility. هل يكتب في شيت الاوبستريك؟ لا، مش مهم خالص في شيت الاوبستريك، انا اكتب contraceptive history، ملوش وقت حتى. طب sexual history، قلنا مين الدكتور اللي لازم يسمعك يا مني؟ دكتور سعيد سيد. يعني روح ماسك منك الورقه هتشوف بنفسك كده اذا كان هو هيدخل في الشيت. هو دايما بيمسك الشيت الحمد لله بيبقى ناس صغيره، اساتذه مساعدين بيبقوا ناس لطف جدا. اجمل لجنه مضمونه هي الشيت، تطلع طول الشيت عدل. بس الجاينه والاوبستريك بقى تقول يا على الجاينه، بس الاوبستريك كانت حلوه. واحده اللي تقول يا على الاوبستريك، بس الجاينه كانت حلوه. في ناس بقى منحوس الاثنين، تمام؟ في واحد يقول لك الله ده الاثنين كانوا قد ايه حظوظ بقى، يعني انت تسيبها على الله. طب في ساعات تدخل تقول ايه اليوم الاخبط؟ ازاي واحد حظك الصورقه بتتاخد كده فحد يحط ايديه كده ويروح واخدك، خلاص؟ حظك بقى، حظك يا ابو خير. طبعا الورق ده بيتنظم على حسب ناس معينه، تمام؟ سيكشوال هيستوري. عندنا السيكشوال هيستوري دكتور سعيد ثابت بيقول لك كتبتها في شيت اوبستريك. يعني نفترض ان قالوا لي داخل الدكتور سعيد ثابت، داخل له احفظها في مخي كده وانا قاعد قال يعني هي قدامي، خلاص؟ او اكتب سيكشوال هيستوري ما اكتبش جنبها حاجه، اكتب كده كلمه نفترض دخلت له اقول له حاجه انا كنت بكتبها وشد الورق وتقول في اعشاقها بيقول لك واحده حامل بيسال سيكشوال هيستري خلاص فالسيكشوال هيستري هتساله رقم واحد نمبر اوف انتركورس حضرتك بيحصل كام انتركورس في الاسبوع تروح كده السؤال اللي بعده في مشاكل واجري اكتر من كده حط رجلك خلاص يبقى هل في بروبلمز ولا لا يبقى ده بالنسبه لي السيكشوال هيستري بتاعت العيال شي هاز سيكشوال انتركورس 3 تايمز ا ويك ويز نو سيكشوال سيمبتومز اللي هي الديسبارونيا والمشاكل دي ده بالنسبه لي السيكشوال هيستري تعالوا بقى على ورقه بالعرض وتكتب معايا سيكشوال بروبلمز ورقه بالعرض وتكتب معايا سيكشوال بروبلمز دكتور سعيد ثابت او غيره بس بقول لك دكتور سعيد ثابت بيسالهم بالتمثيل ايه السيكشوال بروبلمز ورقه بالعرض ده اول سيكشوال بروبلم ايديك الشمال اكتب ديسبارونيا ثاني سيكشوال بروبلم فاجينيزمس اخر سيكشوال بروبلم سموها فريجيديتي الكلام ده بيتسال كتير يبقى ديسبارونيا فاجينيزمس فريجيديتي اول واحده ديسبارونيا وفي ايه سنة 8 ونص طيب بذكر بقى ديسبارونيا فاجينيزمس فريجيت تكتب معايا ديسبارونيا يعني ايه ديسبارونيا ديفينيشن بينفول بينفول اور ديفيكال انتركورس ده اول سؤال ديفينيشن اوف ديسبارونيا بينفول او ديفيكال انتركورس بعد الديفينيشن اسبابها ايه اسباب الديسبالونيا تعبان ما تخرج تكون اتكتبت اول مره ايه اسباب الديسبالونيا هي خمس دقايق بالظبط الصح كلها ولا هيقول حاجه من المحدث كوزز عندنا هو الكوزز بيقول لك ايه لا اما جينيتال لا اما اكسترا جينيتال والجينيتال اكسترا جينيتال كلمه هايتس وقلب بقى يعني ايه من تحت لفوق ها بالبايتس فاجينايتس سيرفيسايتس ميترايتس سيرفنجايتس اوبرايتس يبقى ايتس في الجينيتال تعمل بين اكسترا جينيتال هما اتنين يوريترايتس يوريترايتس وسيستايتس يبقى بيسالك سبب الديسبالونيا ايه ايتس اي انفلاميشن ايذر جينيتال اول اكسترا جينيتال بس اهم سبب للديسبالونيا بامانه مش دول امال ايه دراينس اوف ذا فاجينا فاجينا جافه في واحده تيجي تقول لك كده مفيش لوبريكانت اثناء الانتركورس يعني ما بينزلش ميه فدي اسمها دراينس اوف فاجينا مشهوره جدا علاجها بيتاخد حاجه اسمها كيوا جيل عارفين الجيل اللي هو بتاع السونار بيستخدموه علشان يبقى الانتركورس اسرع في دواء نزل واختفى دواء كان نقطه واحده نقطه اسمه استروجلايد كان غالي بس نقطه واحده خلي فيري لوبريكانت خلاص بس القصه طالما كويس يختفي اسمه ايه الاستروجلايد ده بيعمل في حالات الدراينس اوف فاجينا ايه انواع الديسبالونيا طيب هما نوعين نوع اسمه برايمري سوري نوع اسمه اكسترنال ونوع اسمه انترنال او الاكسترنال اكتب لي اسمه الثاني سوبرفيشال والانترنال اسمه ديب اكيد من اسمه تفهم يعني ايه اكسترنال او سوبرفيشال يعني قبل ما بيدخل جوه الفاجينا بيحس بوجع عند الفالفال انترايتس هي بتحس امال اذا دخل جوه قوي بقى انترنال او ديب تحس بوجع يبقى اكيد الانفكشن هنا جوه والانفكشن هنا ايه بره يبقى لا اكسترنال لا انترنال لا سوبرفيشال لا ديب علاجها تريتمنت علاج الديسبارونيا تريت ذا كوز يعني يا ريت تستخدموا جيل ولا حاجه عشان الوجع ده او تروح سايكولوجيكال ايه بقى سايكولوجيكال ده تروح سايكوثيرابي سايكوثيرابي علاج نفساني بقى خلاص ده قصه ده في ساعات دكتور الناس بيقوم بالوقت خلاص يقعد معاها شويه وبعدين يطلعه هو وبعدين يدخله هو ده مشاكل يوم الجواز حصل ففي اتنين جايين يقول لك مش راضي يحصل انتركورس وبقاله ايه اكتر من شهر فالمهم رحت لقيت مامتها قاعده وبتاع بتاخد مامتها وهي قلت له اطلع ده بره بتعزيه اه طبعا خلاص طيب وخناقات بتعزيه اه يعني ممكن تستحملي اه بفحص مفيش مشاكل حط جيل مفيش مشاكل طلعتها دخلت قال لي ده مش طيران. قلت له لا لا انت عايزك وقالت عليك كلام حلو وايه وهي تطلع وعشنا بقى. كان يوم بعد كده روحوا يتصل ما حصلش يا ابني خلاص. مره بقى حصل وحصل حاجه. فبقول لك يعني الموضوع بيتاخد بالسلاسه اسمه سايكولوجيكال سبورت. تعالوا للفاجينيزمس. ايه الفاجينيزمس ده؟ ريفلكس فايولنت سبازم. تاني ريفلكس فايولنت سبازم اوف ليفيتور ايناي. ليفيتور ايناي الدكتورز بتاعت الصاي جلوتياي جلوتيس ماكسيموس. يبقى انا عندي ريفلكس فايولنت سبازم اوف ليفيتور ايناي الدكتورز وجلوتياي on any attempt اي محاولة of vaginal penetration. تاني reflex violent spasm of the levator inner abductus gluteus on any attempt of vaginal penetration. حاول تفحصها بس اول ما هتيجي تقطع تروح قافله رجليها. كل ما يحصل انتركورس تقفل رجليها. الموضوع ده غالبا هيبقى ايه تفتكر سايكولوجي. في منه نوعين برايمري وسكندري. برايمري اللي هو اللي بيسموه سايكولوجيكال اللي هو سبب ومش معروف. امال سكندري. سكندري ده ايه ده؟ من كتر الوجع بقى عندها فاجينيزمس. يبقى سكندري يعمل سهم كده للديسبارون. يبقى العيله دي من كتر الوجع بقى بتقفل رجليها مش عايزه انتركورس. هنا البرايمري ده سايكولوجيكال يبقى تريتمنت از تريت ذا كوز برضو وبرضو سايكو ايه ثيرابي اذا كان في سبب واضح. بس معظمهم بصراحه سايكولوجيكال. وديت كانت عيانه انا فاكر كان جوزها كابتن كويت خلاص القصه حلوه وهي جايه بقى لها 50 سنه وما حصلش انت كورس لغايه دلوقتي. سابها وراح اتجوز في الكويت. فاتصل بيها صاحبت عليها فقالت له قال لها تعالي بس بعد ما تتعالج. هي جت لي بقى العيانه قلت لي بقى لنا دلوقتي اكتر من 30 سنه 40 سنه متجوزين ما حصلش انت كورس. طب اطلع على السي ونشوف. طلعت على السي انا بقوم من على المكتب بقوم من على المكتب تمام. قلت لها لا ما تسافرلوش خلاص والموضوع يلغي بقى خلاص. فاحنا مش هنتعلم على كبر خلاص. يبقى سايكو فريجيديتي بقى فريجيديتي ديفينيشن اسمه لوس اوف ليبيدو. يعني ايه لوس اوف ليبيدو؟ يعني لوس اوف سيكشوال ديزاير. تقول لك جوزي حمار تمام متخيله حمار داخل حمار خير ما بهزرش شايفاه كده. هو كان شكله عادي بس هي وشه كده تقول لك اشوفه يا زين. لوس اوف ليبيدو اوف سيكشوال ديزاير تفتكر ايه سببه ده؟ ايه الكوز بتاعه؟ اهم سبب ليه في ميل سيركمسيشن خاصه السودانيز. هم بيشيلوا كل حاجه شيلوا الكليتوريس والليبيا مشهورة والليبيا ماينورة والفاجا بيشيلوا كل حاجة في ميل سيركمسيشن. الحاجة التانية يقول لك دايبيتس سكر اللي عندهم سكر وان كنترول نيرفز ما بيحسوش بسيكشوال ساتسفاكشن. ثلاثة من كتر الديسبارونيا ده تكره تبصله حمار. الحاجة اللي بعديه فيسيولوجيكال في اوقات في حياه الفيميل فيسيولوجيكال مفيش سيكشوال ديزاير. امتى؟ بيفور بيبرتي اثناء الحمل ديورينج بريجنسي بعد الولاده افتر سوري افتر مينيبوز بعد المينيبوز. يبقى هما ثلاث اوقات في حياه الفيميل بيفور بيبرتي ديورينج بريجنسي افتر. دي حاجات فيسيولوجيكال. وادرز علاجها علاج الفريجيديتي رقم واحد سايكولوجيكال بقى يعني. إذا كان في سبب طبعا بيتعالج بالسايكولوجي تقول لها ده شكله حلو خلاص ده كويس ده انت فرصه ان انت خدتيه الحقيقي الممرضه هتختار ورقه اقعد مفيش فايده تديها قرص ده اسمه ميثايل تستوستيرون ده اندروجين بس ما تزودش ده اندروجين زودت هتبقى بشنب وده لو هو بيكرهك خلاص. يبقى انا بدي دوز قليله جدا ميثايل تستوستيرون تشوفوا حاجه ثانيه خالص. لا الحوار ده اتشال وتحط مكانه واحد ثاني ميثايل تستوستيرون او فياجرا خليه حد تاني قدامك. ده اللي بيسموه فريجن الدكتور سعيد سامر بيس اسباب والانواع بتاعتها. بالنسبه للمواعيد بس عشان قبل ما نمشي الحصه بتاعت يوم السبت اتلغت الحصه بتاعت السبعه لا 9 ل 11 عشان بتوع الاطفال اللي مش هياخدها الاسبوع اللي جاي هياخدها مع بتوع الاطفال بعد الامتحان التاني بتاعهم. عندهم يومين امتحان وهم طالعين بياخدوا الحصه العامله بتاعت الاسبوع اللي جاي. فهتلاقي المواعيد بتاعتها هنا السبت لا 9 ل 11 بتوع الاطفال هيجهزوا الاسبوع اللي جاي. الحد هيبقى ل 11 لوحده. الحد ل 11 لوحده ده الحصتين الاول ستيت اسمها ديت يوم الاربعاء العملي لا سبعة لا واحدة. اللي عايز abnormal uterine action هيبقى يوم الاربعاء اللي هو النهاردة الساعة 11 لاخر عادة. contracted pelvis بكرة الساعة 8:30 اخر عادة ليه؟ الMCQ بقى الدكتور ثروت قال عليه ايه بقى في الامتحان؟ قال انا جايب من الكتب اللي موجودة في مصر خلاص والبلاد الاوروبية. يعني قال ايه؟ قال لك كتب ويليامز تين تيتشر كتب العادية بتاعتنا. بصوا من الاخر راجل سألته قلت له كتاب الدكتور محمود سالم فيه بعض الاجابات غريبة وفيها غلط نوعا ما يعني. قال لي بص اي حاجة فيها يعني اي حاجة انا بقراها زي ما بتقراها انتوا بالظبط لقيت فيها غلط ما بجيبهاش. قال لي كده قال لي وفي غلطات حقيقي وانا بقراها ما بجيبهاش. اول ما الاقي السؤال فيه حاجة ما بجيبهاش. حكاية انه هجيب سؤال بشكله بالظبط باخر السنة قال لا انا هغير الترتيبة. يعني مكتوب في الكتاب كده ان دي فورس هروح اغير كلمة واخلي دي الايه بترو. يعني سيادتك ما تحفظ الشكل وتحفظ المعنى يعني المعلومات اللي فيه. فأي حاجة بصراحة حاسس انها غلط 100% قال هتغير. بالنسبة للدكتور محمود سالم في واحدة هتروح زي ما اتفقنا هتجيب لنا الإجابات هتبقى موجودة عندك هنا ايه الإجابات بتاعته الصح هو اللي هيقول الأسبوع اللي جاي. بالنسبة للرسومات الدكتور محمود سالم هتكون متجمعة هنا اللي عايز يصور لأن دي اللي هتيجي في الامتحان. قال هجيب رسمة وتحتيها الاسم. الرسومات دي متجمعة في ورق عندكم الأسبوع اللي جاي تاخد منها نسخة رسمة وتحتيها الاسم رسمة وتحتيها الاسم. إن شاء الله هيجي منها هي 10 ولا 20 رسمة بينقلوا منه خلاص. يبقى الرسومات هتحفظ الاسم تبص عليها وتقول إيه دي وتقلبهم يبقى أنت عرفت كل الرسومات بتوع الامتحان. هو الراجل نيته خير هو بقى قال انا عايز اقلل الدرجات النهائية لان الام سي كيو والحاجات دي بتبقى فيري ايزي انت هتشوفها دي كنت معدي كده حلها بسرعه طبعا عشان دلوقتي وهم وما تعرفش ايه اللي هيحصل خلاص والموضوع كبير والنسبه كبيره. انت هتدخل الامتحان ممكن تلاقي حاجه تعرف تقلل يعني بقول لك من كنت تو كوزز تو كومبليكيشن هتلاقي الموضوع ماشي. الام سي كيو بيقول لي مش بالصعوبه يعني زي امتحانات الراوندات معنى الامتحان الراوند الثاني خلاص زي امتحانات الراوندات عادي خالص. ما هو تقلل كومنز تكتب كومنز ما قالش كومنز قال كومنز الاسبوع اللي جاي بيجيبوا معاكم كتاب الشيت اللي هي اخر حصه ومعاه اوفر ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. Thank you.